Book 2 다섯 خمسة 나라들과 언어들 البلدان واللغات البلدان واللغات 존은 런던에서 왔어요. John من لندن. جون من لندن. 런던은 영국에 있어요. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. 그는 영어를 해요. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. 마리아는 마드리드에서 왔어요. Maria من مدريد. Maria من مدريد. 마드리드는 스페인에 있어요. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. 그녀는 스페인어를 해요. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. بيتر와 마르타는 베를린에서 왔어요. بيتر ومارتا من برلين. بيتر ومارتا من برلين. 베를린은 독일에 있어요. تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. 당신들 둘 다 독어를 해요? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ 런던은 수도예요. لندن عاصمة. لندن عاصمة. 마드리드와 베를린도 수도예요. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. 이 수도들은 크고 시끄러워요. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. 프랑스는 유럽에 있어요. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. 이집트는 아프리카에 있어요. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. 일본은 아시아에 있어요. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. 캐나다는 북미에 있어요. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. 파나마는 중미에 있어요. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. 브라질은 남미에 있어요. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.